بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة العلم، وقال عمرو بن عثمان المكي: العلم قائد والخوف سائق، والنفس حرون بين ذلك، جموح خداعة رواغة، فاحذرها وراعها بسياسة العلم، وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد. العلم قائد الذي يوجه نفس الإنسان، يوجه الإنسان، هذا هو الواجب أن يكون، أن تكون تابعا للعلم، لا أن تجعل النفس هي التي تقود العلم كأهل الأهواء وأهل البدع وأهل الفتاوى الماجنة المنحرفة، جعلوا أهواءهم ومقاصدهم الدنيوية الحقيرة قائدة للعلم، تعلموا المسائل ليوجهوا كيف يريدون، ليبحثوا فيما بين الأقوال وبين الاستدلالات على تخريج ما يشتهون من الأقوال، أو ما يشتهيه من يدفع لهم أو يعينهم أو يجعلهم في مراكز الصدارة، أو من يرائي عامة الناس باعه واتباع ما خالفه، ويظنون أن هذا الذي قصد به قول الصحابة رضي الله عنهم: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وهذا دليل على الجهل العظيم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار الأيسر فيما هو مباح حلال، لا فيما بين اختلافات البشر. وجعل هؤلاء أهواءهم هي القائدة، والعلم تابع، استظهرون بحجج الله عز وجل على عباده ويؤولون آياته، جعلوا الحجج العلمية سبيلا للتسلط على الخلق، وأولوا آيات الله عز وجل سلطوا عليها أسلحة التحريف والتبديل، حتى لا يقال عنهم أنهم كفروا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. المؤمن الصادق يجعل العلم قائده. يقول: والخوف سائق، دافع، يسوق من الخلف، يدفع النفس إذا تكاسلت وأبت أن تتحرك. ولذا قال: والنفس حرون بين ذلك، الدابة التي تكثر التوقف فهي ليست سلسة، كثيرا ما تتوقف عن السير في طريقها إلى الله، فيخوفها بعواقب الأمور، بعذاب الله عز وجل، تذكر ما خوف الله به عباده فتتحرك النفس وتستجيب للإصلاح وللسير في طريق الله عز وجل. جموح، تجمح وتتجه إلى على غير الطريق، ليست تسير على طريق واحد. عيوب النفس التي لابد أن تلحظها لتعالجها، منها كثرة التوقف وعدم الاستمرار، وهذا معنى حرون. جموح، الانحراف عن السير. خداعة، تخدع صاحبها، توهمه أنها قد صلح ما حالها وهي ما زالت على شهواتها، وانكشف ذلك عندما يقع الإنسان في المعصية، تظل الشهوات متقدة رغم مرور الزمان، ولا يزال يقع في الذنب مرة بعد مرة، دليل على أنها ما زالت لن تصلح، وإن خدعت صاحبها بأنها صارت ذات صلاح وتقوى ومنزلة وأنها وافقت القلب والأحوال الإيمانية وأنها قد تهذبت، هي خداعة غواغة تروغ وتهرب من التكاليف، تهرب من مستلزمات الإصلاح، فاحذرها، احذر أن تتركها تروغ منك، لا بد وأن تواظب على إصلاحها وراعها بسياسة العلم. اجعل العلم هو الذي يسوسها، وهذا في الحقيقة رعاية لها، فبالعلم النافع الذي هو العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يحصل مراعاة أحوال النفس، وتحصل سياستها، وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد من السير إلى الله عز وجل. كلمة جامعة نافعة. وقال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالفه الظاهر فهو باطن. وهذه الكلمات حجج على أصحابها وغيرهم ممن يعظمهم، وكذلك حجة على من تكلم منهم بكلمات منكرة. كل باطن يخالفه الظاهر فهو باطل. فإذا وجدت إنسانا يدعي الكرامة والولاية والقرب من الله عز وجل، ويدعي أنه صاحب كشوف وإلهامات وغيرها، أو حب وخوف ورجاء، وصاحب أحوال ومقامات، ثم هو في الظاهر يرتكب الذنوب والمعاصي، فيدعي أنه على أصلح الأحوال وهو على أفسدها، أو على حال فاسد منها، فهذا الباطن باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإما أن تكون مكذبا وإما أن تكون كاذبا، هذا الذي يدعي صلاح قلبه مع فساد ظاهره، مع فساد بدنه وجوارحه ووقوعه في الذنوب والمعاصي، ويقول: أنا تمام، أنا في أحسن الأحوال، قلبي سليم، قلبي أبيض، ونحو ذلك مما يتمدحون به. فقولوا: إما أن تكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر، وهو أسوأ الأحوال، الذي قال: إذا صلح القلب صلح البدن كله. هل تصدق بذلك؟ لو صدقت به فكيف صلاح قلبك مع فساد بدنك، مع فساد عينك وأذنك ولسانك ويدك ورجلك وبطنك وفرجك؟ وإما أن تكون كاذبا في أن قلبك قد صلح. وهذه الحقيقة، أن الباطن إذا كان فاسدا ظهر ذلك الفساد على الظاهر، وأن كل باطن مدعا يدعيه صاحبه وهو في ظاهر أمره يخالفه، فهذا الباطن باطل ليس بحال صحيح. وقال ابن عطاء: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه. كلمات حسنة عظيمة الأهمية، ليت أصحابها طبقوا ذلك في كتبهم وحياتهم ومؤلفاتهم، وليت أتباعهم فعلوا مثل ما قال لهم قادتهم في ذلك، فإن كلا يدعي وصلا الليلة وليلة لا تقر لهم بذلك، كما قالوا: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة. هذه حقيقة، وهذا يلزم منه متابعة السنة، ويلزم منه تعلم السنة، يلزم منه دراسة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث، وبقلب مقبل عليها حتى تعلم كيف سنته عليه الصلاة والسلام، لتلزم نفسك آدابها، فيتنور القلب بنور المعرفة من عند الله عز وجل. ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مع حب الله يقود إلى تحصيل المحبوبية، أن يكون الإنسان محبوبا عند الله، محبوبا من الله عز وجل. وقال: كل ما سألت عنه فاطلبه في مفازة العلم، فإن لم تجده ففي ميدان الحكمة، فإن لم تجده فزنه بالتوحيد. فإن لم تجده في هذه المواضع الثلاثة فاضرب به وجه الشيطان. كلام حكم فعلا، مع أن أصحابه خرج منهم خلاف ذلك كثير. كل ما سألت عنه فاطلبه في مفازة العلم، يعني إذا كانها صحراء واسعة، العلم واسع، اطلبه في هذا الباب. يعني أولا ابدأ بعرض المسألة التي تريد أن تعرف هل هي من الطريق أم لا، هل هي من الحق أم الباطل، اعرضها على العلم، على الأدلة، على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو خلق. وهذا هو الميزان الذي لا بد منه. فإن لم تجده ففي ميدان الحكمة، يعني الحكمة جزء من العلم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذه الحكمة موجودة في الكتاب والسنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. والحكمة السنة، لأنها متضمنة لأحكم الأمور، للأمور المحكمة التامة، وكذلك تتضمن مصالح العباد. فالسنة تعرف بها الحكمة. فإن لم تجده فزنه بالتوحيد، يعني انظر أيها، هل هذا الأمر يزيد في معرفة العبد بربه، ويزيد في تقربه إليه وعبادته له، أم يحصل به نقص في أي مسألة من المسائل. إذا وجدت أمرا من الأمور يؤدي إلى شغل القلب عن الله، فلا شك أنه ليس من عند الله عز وجل، بل هذا من الشيطان، فاضرب به في وجه الشيطان. لو قلنا مثلا طبق هذا الأمر على المعازف والموسيقى والغناء، لو عرضته على العلم لوجدت مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. لو أن إنسانا لم يبلغه هذا أو ظن ضعفه، فليعرضه على الحكمة، ينظر هل هذا فيه مقاصد الشريعة، المقاصد التي خلق العباد من أجلها، والتي الشرع والتي بين الشرع حقائقها. هل تجد في سماع الأغاني وسماع الموسيقى ما يؤدي إلى أن يعني يقوم الإنسان بحق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مثلا لو أن إنسان فعلا لم يرى ولم يعرف صحة هذا الحديث أو ظن ضعفه، فلو عرض مثل هذا الأمر ليعرف هل هذا من الدين أم يعني يخالفه، فلو نظر إلى مقاصد الشريعة من ما تعريف العباد بربهم، ويعني أن يحبوا ربهم عز وجل، أن يخافوا منه، أن يرجوه، وأن يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والملائكة والكتب والرسل، وأن يحبوهم، وأن يتبعوا ما أراد الله سبحانه وتعالى من تعمير الدنيا بالدين وتعمير الآخرة بطاعته سبحانه وتعالى. هل تثمر المعازف والغناء من يستمعها، تثمر له ذلك؟ أجزم بأنه لا يمكن. ثم أعرض ذلك على أمر التوحيد، هل هذا يزيد قربك من الله وحبك لله عز وجل؟ لو لم ينتفض قلبه كراهية لهذا، فلا شك أنه لأجل أنه تشرب حب النفاق، والعياذ بالله، وأن النفاق ينبت في القلب ينافي توحيد الله عز وجل عن الكمال من ذلك. ولذلك يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بصيغة شديدة، حيث قال: يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فهذا مثال، المفروض أن يرد كل عاقل ذلك، أنه يبعده عن الله سبحانه وتعالى، وأنه يقسي قلبه عن ذكر الله عز وجل، ويبعده عن قراءة القرآن. هذا أمر مشهود لا يشك فيه عاقل. يعني كل إنسان كده أقول له: وتسمع قرآن وتسمع معازف، هتجد أثر القرآن وتأثيره في قلبك بعد سماعك الأغنية، بعد سماعك المغنيات والمغنيين الذين يستعملون آلات اللهو واللعب، قطعا ويقينا لا يمكن، لا يقول ذلك عقل، فاضرب به في وجه الشيطان. هذا مثال مما اختلف الناس فيه، وقس على ذلك أمثلة كثيرة سوف تجدها في أحد هذه الميادين. قال: وألقي بنان الحمال بين يدي السبع، واحد يعني الله أعلم به، أنا لا أعلم عينه، ألقي بنان الحمال بين يدي السبع، السبع، فجعل السبع يشمه ولا يضره. فلما أخرج قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شمك السبع؟ قال: كنت أتفكر في اختلاف العلماء في سؤر السباع. اللي خلى الخوف يذهب من قلبه انه بيقول الأسد ده بيشمني، يبقى دي نجسة ولا مش نجسة، يعني هعملها اغسلها سبع مرات ولا اغسلها مرة واحدة ولا هي طهرة أصلا. فالعلم جعل الله عز وجل، جعله الله عز وجل سبب لزوال الخوف من قلبه. قال أبو حمزة البغدادي من أكابر الشيوخ، وكان أحمد بن حنبل يقول له في المسائل: ما تقول يا صوفي؟ قال: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأقواله وأفعاله. وهذا من أحسن الكلام، أنه لابد من العلم بالطريق حتى يسهل السلوك، ولا دليل على الطريق إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس فقط في الأمور الظاهرة، في الأحوال والأقوال والأفعال والأخلاق كما مضى من كلام ابن عطاء. والأحوال يمكن أن يدخل فيها أمر الأخلاق، لأن كثيرا من الناس قد يهتم بالظاهر فقط، ويظن عندما نتكلم عن الاتباع أنها بضع مسائل ظاهرة، بضع مسائل ظاهرة، كما ينتقدها علينا كثير من الناس، أنتم تو اللحية والقميص والقصير ونحو ذلك. والبعض بالفعل قد قصر التزامه على هذا الجانب الظاهر، وإن كان هذا ليس هو يعني الاتباع المأمور به، وليس كذلك تركها مما يدل على يعني صحة الاتباع. بالعكس، إذا ولد من يترك هذه الأمور دل هذا على عدم صدق اتباعه، وأنه لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله. ولكن نقول لابد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في أحواله وأخلاقه، وليس فقط في الأمور الظاهرة. لا يدعي أحد أنه يتبعه في الأمور الباطنة وهو فاسد ظاهرا، لأن كل باطن يخالفه الظاهر فهو باطل، وأنك كما ذكرنا إما مكذب وإما كاذب. ولكن لا تظن أنك إذا التزمت في الهيئة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك كاف في تحقيق الاتباع، أو إذا قلنا متابعة الرسول انصرف ذهننا فقط إلى بعض المسائل، وكأننا بذلك نحن أصحاب هذه المتابعة، ونحن السنيون، ونحن الملتزمون، مع أنه ربما يكون لا سنيا ولا ملتزما في أخلاقه وأحواله، وأعماله يرجح منها مخالفة حال النبي عليه الصلاة والسلام، يرجح منها الإعجاب بالنفس، ويرجح منها الرغبة في الجاه والرياسة والتعالم وغير ذلك من الأمراض التي يدرك أهل الصلاح والتقوى وإن لم يتكلموا حقائقها، يدركون حقائق هذه الأمور أو يعلمون أن صاحبها مريض لأنهم أطباء، ولكن لا يتكلمون لأنهم مأمورون بأن يعاملوا الناس على ما ظهر، ولا يعني يكشفون ولا يهتكون أسرار يعني البواطن، لأن هذا الأمر ظن في النهاية، ولا يجوز لنا أن نتكلم بما لا نعلم، ولا يجوز أن يقال في باطن إنسان كذا وهو يعني قد أظهر خلاف ذلك. لكن هناك خطر كبير أن نظن كما ذكرنا أن المتابعة قاصرة على ذلك. نحن لابد وأن نبين أن متابعتنا للرسول صلى الله عليه وسلم في أعمالنا وهيئاتنا وفي أخلاقنا وأحوالنا، أحوال القلبية، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني عظيم التوكل على الله، عظيم الحب لله، عظيم الشكر لله. وفي كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم كان في أكمل الأحوال. يقول: ومر الشيخ أبو بكر محمد ابن موسى الواسطي يوم الجمعة إلى الجامع فانقطع شسع نعله فأصلحه له رجل صيدلاني، فقال: تدري لمن قطع شسع نعلي؟ فقلت: لا. فقال: لأني ما اغتسلت للجمعة. فقال: ها هنا حمام تدخله؟ فقال: نعم. فدخل واغتسل. هو يحاسب نفسه ويرى أنه ما أصابه من مصيبة فبما كسبت يداه، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا وجدت حتى شسع النعل مصيبة ولو بسيطة فإن ذلك يكون بسبب مخالفة، وربما كان ذلك يعني في ترك أمر هو عند كثير الناس من السنن، والصحيح أنه واجب غسل الجمعة. وإذا عرض عليه الاستدراك والرجوع إلى المتابعة الظاهرة ففي ذلك المبادرة عند أهل الصلاح والتقوى. قال أبو إسحاق الرقي: من أقران الجنيد علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا علامات المحبة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تؤثر الطاعة على غيرها وتتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أبو يعقوب: النهر نوري أفضل الأحوال ما قارن العلم. وصدق في ذلك، لابد أن يكون موافقا لما دلت عليه الأدلة. الأحوال الباطنة هي التي دل عليها الدليل، التي دل عليها العلم. لا نخترع أحوالا من عند أنفسنا كالسكر والهيمان والفناء وغير ذلك، وإنما الأحوال هي ما كان مقارنا للعلم، ما دل عليه العلم، ما قال ما فيه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور الباطنة، وليس فقط في أمور الفقه الظاهر، بل الفقه الباطن من ذلك كذلك على أعلى مراتب الأهمية. وقال أبو القاسم النصر أبادي شيخ خراسان في وقته، شيخ خراسان في وقته: أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم كرامات المشايخ ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. أما ملازمة الكتاب والسنة فهو أصل التزكية، وكلمة التصوف كما ذكرنا مرات يعني لم تستعمل في الكتاب ولا في السنة ولا من السلف رضوان الله عليهم في معنى التزكية، ولكن عموما نحن لا نتوقف عند الاصطلاحات كثيرا، ولو كانت الكلمة يعني تدل على معنى حسن دون المعاني الفاسدة لما تكلمنا في شأنها. يقول الشيخ حامد: وأين ذكر التصوف في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو على لسان أحد من الصحابة أو من القرون الأولى أو من القرن الأول الذين هم أفضل الخلق بعد المرسلين؟ والسعادة كل السعادة، إنما هي في تحري طريقهم عقيدة وقولا وعملا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ملازمة الكتاب والسنة، نعم، هذا أصل عظيم في صحة سلوك الإنسان. ترك الأهواء والبدع أمر عظيم الأهمية، لا بد من صدق الملازمة للكتاب والسنة وترك البدع والأهواء في الاعتقاد وفي العمل. وللأسف أصبح عامة المتصوفة هم أهل البدع والأهواء، شعارهم البدع والضلالات، خصوصا عندما اقترن بالتصوف الفلسفي واقترن بالتشيع وصار هناك غلو في آل البيت على حساب الالتزام بالكتاب والسنة، حتى ربما صار بعض من يعني يجعل نفسه في منزلة شيخ مشايخ الصوفية يلعن الصحابة رضي الله عنهم والعياذ بالله، ويزعم أنه من أهل السنة. صاحب الطريقة العزمية المكفر لشيخ الإسلام ابن تيمية ولشيخ محمد عبد الوهاب ومن تبعهم على المنبر يسب معاوية رضي الله عنه ويلعنه والعياذ بالله، ويوافق الرافضة في ذلك، يتقرب إليهم وهو عند أصحابه المستحق للتقدم في كل يعني المقامات أنه شيخ المشايخ، نعوذ بالله من الضلال، نسأل الله العافية. يقول: وتعظيم كرامات المشايخ. أما هذا الباب فلا بد أولا أن تثبت أنها كرامة، وذلك بالنظر في المتابعة، وليس كل خارق للعادة يكون كرامة، كما قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تصدقوه حتى تروا اتباعه للسنة. فخوارق العادات لا تكون كرامات إلا مع العلم والصدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست المعاصي ولا البدع من الكرامات أو ممن تحصل لصاحبها كرامات. يعني المعاصي والبدع صاحبها لا تحصل له كرامة، لأنه كرامته بأن يتوب إلى الله عز وجل من البدع والأهواء مقدم حتى يكرم بهذا، وإلا فهو مخدوع. وأما تعظيم هذه الكرامات فهي في الأصل معجزات للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كرامات الأولياء معجزات للأنبياء، لأنهم ما نالوا هذه الأمور إلا من خلال اتباعهم للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلا فخوارق العادات التي تجري على أيدي السحرة والكهنة وأمثالهم والشياطين تعينهم على ذلك من علامات الخزي والخذلان، نسأل الله العافية. والكرامات عند أهل الحق وعند أهل العلم ليست مقتصرة على الخوارق، وإن كان هذا هو الاصطلاح المشهور، وإلا في الصحابة رضي الله عنهم لم تكثر فيهم الخوارق، كان فيهم خوارق ولكن ليست هي التي يبحث عنها، وكانت تحصل لهم بأمور عجيبة لم يطلبوها قط، وإنما وقعت لهم مع شدة انشغالهم بإقامة أمر الله. ونحن نقول لذلك أن أعظم ما يكرم به العبد موافقة الحق وطاعة الله عز وجل والتزام صادق وظاهر وباطن، التزام ظاهر وباطن بدين الله عز وجل، هذا الذي يكرم العبد به. ولو لم يعطى خوارق عادات ولو لم تجري على يديه خوارق عادات، فهذا الذي يعظم حاله، والله أعلم وأعلم. وأما قول رؤية أعذار الخلق فهذا باب خطير، وغاية ما يدور حوله هؤلاء أن يعذر الناظر الخلق بالقضاء والقدر، وهذا كلام فاسد. أعني لا نرى عذرا إلا من عذره الله، ولم يعذر الله عز وجل من احتجوا بالقدر على ذنوبهم ومعاصيهم وكفرهم. وقد سبق الكلام على مسألة رؤية أعذار الخليقة فليراجع في ذلك. لذلك نقول أن رؤية أعذار الخلق الشرعية نعم، وهو إحسان الظن بالناس، لا أمكن إلى ذلك سبيل، بمعنى أننا إذا أمكننا أن نحمل أحوال الناس على عذر يمنع من تكفيرهم أو تفسيقهم أو تبديعهم حملنا الأمر على ذلك، نرى أعذارهم التي شرعها الله عز وجل أعذارا وبين لنا أنها أعذار، فهذه نراها من باب حسن الظن بالمسلمين. وأما رؤية أعذار الخلق في ترك طاعة الله بالقضاء والقدر بالاحتجاج بالقدر فهذا طريقة، هذه طريقة إبليس القائل رب بما أغويتني. والمداومة على الأوراد، الأوراد هي الأذكار المشروعة، هذا الاصطلاح المعروف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نمع عن ورده أو نسيه فإذا صلاه ما بين طلوع الشمس إلى الظهر كتب كأنما قامه من الليل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن تكون الأوراد أورادا شرعية من الكتاب ومن السنة، كصلاة، قراءة قرآن، أذكار الصباح والمساء، أذكار مشروعة أو أذكار مطلقة وردت كذلك، ودون أن يبتدع أورادا لطريقته أو لشيخه دون أن يكون عليها دليل، فضلا عن أن تتضمن منكرات وضلالات كما هو معلوم في أوراد الطرق الصوفية. ترك ارتكاب الرخص والتأويلات كلام حسن سديد إذا كانت الرخص هي تتبع رخص المذاهب وسقطات وزلات العلماء. أما إذا حمل ترك الرخص ترك ارتكاب الرخص على ما شرعه الله عز وجل فذلك مذموم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معصيته، ويحب أن تؤتى عزائم الأمور التي أمر بها. لذلك نقول ما هو المقصود بالرخص؟ الترخص باختلافات العلماء أمر مذموم، ليس هذا برخصة. الرخص هي التي رخص الشرع فيها، وليس أن العلماء اختلافهم عبارة عن رخصة. والتأويلات التي لا دليل عليها لا يجوز اتباعها، بل يجب علينا أن نعمل بظاهر أدلة الشريعة في كل الأمور. فأما ما كان من رخص شرعية أو تأويل دل عليه الدليل فهذا في حقيقة الأمر تفسير لما ورد من الأدلة، فنحن نلتزم به ونعمل به. وقال أبو بكر الطمستاني من كبار شيوخ الطائفة: الطريق واضح، والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا، وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم، فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. الطريق واضح، إخلاص ومتابعة وإيمان، والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا، موازين نزن بها أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا وأحوال وأقوال وأعمال غيرنا، ونزن موقفنا منهم بناء على ذلك. وفضل الصحابة معلوم، لا بد أن نتبعهم ونجتنب مخالفتهم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن صحب الكتاب والسنة هذا لا يعتدل ميزانه، وتغرب عن نفسه يعني ابتعد عن هذه النفس الأمارة بالسوء، لم يحقق لها أغراضها، ابتعد عن ما فيها من أمراض لم يستجب للنفس في دواعي هذه الأمراض، من كبر، من سمعة، من إعجاب بالنفس، من حقد وحسد، لم يستجب، تغرب من نفسه، صار بعيدا عن نفسه الأمارة بالسوء. وعن الخلق صار غريبا وسط الناس، لأنه يلتزم بالحق وإن لم يوافقه عليه غيره، اتباع الحق عنده مقدم. الناس ينحرفون وهو ملتزم كما هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ليس محبا لتقليد الناس على ما هم عليه، ليس مريدا لأن يعمل كما يعمل الناس، وإنما يبحث في ما يقع من الخلق عن حكم ذلك في الكتاب والسنة. فهذا لابد أن يكون غريبا في حقيقة الأمر، لأن أحوال الناس منذ أزمنة متطاولة بعدت عن الكتاب وعن السنة. يقول: وهاجر بقلبه إلى الله، بالإخلاص والتوحيد وإفراده سبحانه بأنواع العبادات، فهو الصادق المصيب. وقال أبو عمرو بن مجيد: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه. لا بد أن يكون الحال نتيجة للعلم. وقال التصوف: الصبر تحت الأوامر والنواهي. لا بد أن تكون صابرا عن المحرمات صابرا على الطاعات. وكان بعض أكابر الشيوخ المتقدمين يقول: يا معشر الصوفية، لا تفارقوا السواد في البياض تهلكوا، لا تفارقوا السواد في البياض. والله أعلم، لا تفارقوا السواد يعني ما عليه عامة الناس، في البياض يعني فيما تزعمون من إصلاح القلوب، في البياض لا تفارقوهم في البياض يعني كونوا في إصلاح قلوبكم على ما عليه طريقة الناس من أهل السنة، لا تفارقوهم في طريقة التهذيب فتهلكوا في ذلك، والله أعلم. يعني لا تظن أن قضية الاتباع خاصة بالظاهر فقط، وأن الباطن نتبع فيه هذه الطرق لأنهم خبرة في ذلك. نقول بل نتبع ما عليه أهل العلم، السواد الأعظم من المسلمين من أهل العلم، من أتباع العلماء ومن أهل السنة والجماعة، من الأئمة الأربعة وأهل الحديث، ويعني بعد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والتابعين لهم بإحسان، نكون على طريقتهم فيما يتعلق بأمر التهذيب والتزكية وإصلاح الباطن كما نتبعهم في إصلاح الظاهر، وإلا من خالفهم فإنه يهلك بزعمه أولا أنه يبيض قلبه ويطهر قلبه على خلاف طريقتهم، أن هناك خلاف الطريقة الشرعية يمكن أن تنجي الإنسان، من زعم ذلك هلك. قال: وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم من التزهيد في العلم والاستغناء عنه، كقول من قال: نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت وأنتم تأخذونه من حي يموت، وقول الآخر وقد قيل وقول الآخر وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق عالم اليمن الإمام الكبير، فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. وقول الآخر: العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل، لما يقول في بعض من ينشغلون بالدعوة في زماننا أن العلم سبب للبغي، أقول لك من بعد ما جاء وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، هو العلم اللي ولا هو سبب الاختلاف، بعضهم يقول سبب الاختلاف بعضهم سبب البغي، هو الذي أدى إلى الاختلاف رغم ورود العلم، لم ينفعهم العلم لورود البغي. وبعضهم يقول العلم هذا يؤدي إلى عدم التربية ويؤدي إلى عدم الانقياد والجندية، وإذا وجد هؤلاء الذين يتكلمون في العلم فسوف يفسد تفسد الجماعة ويفسد الصف، ونسأل الله العافية. تجد جماعات كثيرة فعلا تسير على طريق الصوفية في هذا، اللي بيدعي يقول لك نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت، مش عايزين لا أدلة ولا نصوص ولا أحاديث، تأخذوا بالرواية ودول ماتوا كلهم، احنا مش عايزين أحاديث، يكفينا أن نأخذ مباشرة، يعني يقصدون الإلهام والكشف، وإلا فلو قصدوا الكتاب فكل أهل العلم يذكرون الكتاب أولا، لكن يزعمون أنهم يأخذون علمهم من الله مباشرة، وهذا من الكذب على الله عز وجل. العلم اللدني هو العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الوحيد من لدن الله، والفهم الذي يؤتاه العبد في كتاب الله هو من العلم اللدني. وقول الآخر، يعني كل هذه الأقوال التي تروى عن بعضهم، قول الآخر العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل، وقول الآخر إذا رأيت الصوفي يشتغل بأخبارنا وحدثنا فاغسل يدك منه، ينبغي أن تغسل يدك من هذا القائل، لأن أصابتك نجاسة في الحقيقة، نجاسة القلوب التي تحتقر العلم، تحتقر السنة التي ثبتت بأخبارنا وحدثنا. وقول الآخر لنا علم الحرف ولكم علم الورق، يعني الكتب دي كلها ورق ما لهاش فائدة، ونحن يعني فهمنا حقائق الأمور. ونحو هذا من الكلمات التي أحسن أحوال قائلها أن يكون جاهلا يعذر بجهله. الشيخ حمد يقول: هذا الجهل جريمة لا عذر، لا يعذر في عدم التكفير وعدم التبديع للمعين إن ثبت أنه يعني غير مقصر، وإلا فالجهل فعلا جريمة وذنب وإن كان يمنع من التكفير. يقول: أو شاطحا معترفا بشطحه، وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله ولولا أخبرنا وحدثنا لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الإسلام. الشيخ حمد بقى في مبالغته يقول: ومتى كانوا مسلمين؟ اللهم إلا مجرد الدعوة. ودليلهم على غرورهم وجاهليتهم ذلك الشطح والعجب والدلال على الله المنتقم الجبار. نحن لا نكفر من قال ذلك لأنه يعني لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وأن يكون الأمر مما يعني فيه حدة قاطعة يكفر مخالفها. بلا شك، يعني هذا الكلام من أخطر ما يؤدي إلى الانحراف والعياذ بالله. يقول: ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين. صدق في مجال العقيدة، بعد أخبرنا، بعد قال الله قال الرسول، أخبرنا وحدثنا التي تصل في النهاية إلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم والتي بها يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، بعدها في مجال العقيدة شبهات المتكلمين وقياسات المتفلسفين، في الفقه والعبادة والمعاملة آراء المنحرفين، آراء القياس البعيد عن الأدلة، في مجال التهذيب. والدول ثلاث مجالات الأساسية في صلاح الإنسان، وهي في الحقيقة الإيمان والإسلام والإحسان، العقيدة والعمل والتزكية والإحسان الذي هو إصلاح القلب، خيالات المتصوفين المدعين أنهم زكوا أنفسهم بذلك. يقول: ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طريق الجحيم والشيطان الرجيم. كلام رائع من قيم. والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، والعلم خير من الحال، العلم حاكم والحال محكوم عليه، والعلم هاد والحال تابع، والعلم آمر آمر ناه والحال منفذ قابل. أحوالك الباطنة دي لازم تجعلها تبع الأدلة. والحال سيف إن لم يصحبه العلم فهو مخراق في يد لاعب. الأحوال دي بدون علم تدمر وتفسد. يقول: الحال مركب لا يجارى، فإن لم يصحبه علم ألقى صاحبه في الممالك والمتالف. مركب يمشي سريع يروح جاي واقع في عاصفة أو جاء تدمره، بدعة ضلالة أفسدت عليه كل شيء. والحال كالمال يؤتاه البر والفاجر، فإن لم يصحبه نور العلم كان وبالا على صاحبه. الحال بلا علم كالسلطان الذي لا يزعه عن سطوته وازع. سلطان جاهل جائر، لابد أن يكون هناك حكم من العلم. الحال بلا علم كالنار التي لا سائس لها، نفع الحال لا يتعدى إلى لا يتعدى صاحبه، ونفع العلم كالغيث يقع على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. دائرة العلم تسع الدنيا والآخرة، ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبها وربما ضاقت عنه. قل قولي هذا واستغفر الله. عندما يكون عدد الموتى في صلاة الجنازة رجل وامرأة وطفل على سبيل المثال، هل الدعاء يكون بصيغة الجمع؟ نعم. ولو كانت المرأة يكون الدعاء للمؤنث إذا كانت مفردة، نعم يشرع أن يدعى لها بصيغة المؤنث إذا علم أنها امرأة، قال اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها وعاف عنها. إذا كانوا اثنان فأكثر صح أن تدعو لهم بصيغة الجمع، اللهم اغفر لهم وارحمهم. الطفل منفرد يدعو بالأدعية العامة مثل اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشهدنا وغائبنا، ويدعو لوالديه اللهم اجعله ذخرا لهما وفرطا لهما ونحو ذلك. يعمل ويعيش في بيت والده الذي يعولهم من فوائد الملوك الروايات فقط. ننصحه أن يبحث عن يعني مسكن آخر بعيدا عن هذا الربا. يقول: كيف أشارك في الطعام والشراب وفواتير الماء والكهرباء؟ إذا وضعت مبلغا من المال بالإضافة إلى ما يضعه على أن يكون هذا مالا مشتركا هو أهون، لكن أنصحك أن تبتعد بالكلية. ابحث نفسك عن منزل آخر. إن كنت عاجزا لم تستطع الكسب بعد أو لا مسكن لك، فضع مبلغ من المال على قدر ما تأكل وتشرب، والله المستعان. رجل سافرت زوجته للعمل في دول الخليج للحاجة، وعنده 3 أولاد يقيمون معه في مصر. الأحوال العجيبة، إن هو الأب وهو الحاضن والأم هي التي تذهب للعمل. اللهم اغفر لنا. وطبعا في بلاء. الصغير منهم اعتاد أن يخرج يلعب في البلكونة وعليها سياج حديد. في يوم خرج إخوته وظن الأب أنه خرج معهم، فخرج من المنزل، وبعدها اكتشف الطفل 3 سنوات أنه وحده، فظل في البلكونة يبحث عن أحد إلى أن سقط في الشارع فمات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يظهر من السياق أن الأب ليس عليه دية ولا كفارة، ولكن يكفي أنهم فقدوا ابنهم. ربنا يقدم اللي فيه الخير. هل هذه المقولة منضبطة؟ لا مانع منها، لا أعلم مانعا من هذا الدعاء. دعاء أن يقدم الله عز وجل ويجعل الأمر الذي يصل إلينا هو الذي فيه الخير لنا، لا أعلم مانعا منها. لا قدر الله أيضا دعاء، ندعو الله ألا يقدر ذلك. إذا كان في أمر في معصية فهو كذلك. الآخر يسأل عن شرح كلمات مضت في الدرس السابق: لا يطفئ نور معرفته نور ورعه. راجع الشريط ستجدها مشروحة إن شاء الله. سألته أخت منتقبة في الطريق: هل أنا على صواب لأجل النقاب؟ وهي اليوم منتقبة اليوم فقط، حيث شككها أهل الفساد. أجبها بالتأكيد بأنها على خير على أي الأحوال، فالنقاب مشروع بلا خلاف بين أهل العلم. بعض الإخوة يصلون قيام الليل جماعة في ليالي 13 و14 و15 من شعبان بالمساجد، هذا ليس من السنة. تخصيص هذه الليالي بالاجتماع ليس من السنة، والناس يعني يسرعون في وضع أسس للبدع. لو وضبوا على ذلك حتى صارت سنة صارت بدعة. كلما اقتربت أشهر الخير والصلاح ازداد أهل الشر والفساد في فسادهم، ورأينا الناس يتزودون من اللهو وكل ما هو باطل إشباعا لرغباتهم ونفوسهم، وكأنهم ينتظرون ما يضيق عليهم نفوسهم ويحبسها بداخلهم. هل هذا على هذا الأمر دليل شرعي؟ لأنها ظاهرة عجيبة متكررة. نقول هذا استعداد من الشياطين لما سوف تسلسل، فهي ترغب في إفساد بني آدم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. شخص دخل والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال وهوى للركوع قبل أن يستوي ظهره ويطمئن ويسبح، سمع الإمام يقول سمع الله من حمده، فأكمل الركعة واطمئن وسبح ورفع ولا يزال الإمام قائما، هل وقعت هذه ركعة صحيحة؟ على ما نرجحه لم تقع ركعة صحيحة أصلا، لأنه فاته القيام وقراءة الفاتحة. وأما على قول من يقول يدرك الركوع بالركعة فلا بد أن يعني يدرك قدر الركوع الواجب قبل أن يرفع الإمام، إذا لم يطمئن قبل أن يرفع الإمام ليس مهم من أمر التسبيح، لكن إذا لم يطمئن قدر تسبيحة واحدة قدر تسبيحة قبل أن يرفع الإمام فالصحيح عند جمهورهم أنه لم يدرك الركعة، ولكن الصحيح أصلا لا بد أن يقرأ الفاتحة. إذا طال عليه الزمن هل تجب عليه الإعادة؟ نعم. ما للوالد أو الوالدة إذا قسم على الأولاد كهبة في حال الحياة، هل يكون بالتساوي أم يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين أم بما يبدو لهما حسب حاجة هؤلاء الأولاد أو حسب ظروفهم؟ الأصل أن يكون بالتسوية لقول النبي عليه الصلاة والسلام اعدلوا بين أولادكم، أولادكم تشمل الذكر والأنثى، العدل ليس في الميراث، العدل في العطية، الأصل فيها التسوية، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للحنابلة القائلين العدل هو للذكر مثل حظ الأنثيين. الصحيح قول الجمهور اعدلوا بين أولادكم يشمل الذكور والإناث. وأما بالنسبة لتخصيص بعض الفقراء والزمن والمرضى أصحاب الحاجات بشيء من الهبة فالصحيح جوازه حسب الظروف. الله أعلم. الخط الروحي صعب حتى إيه؟ يبقى هذا نوع اللي بيقولوا إنه يقسمه عشان ما يختلفوش لما يموتوا، نوع وصية مش نوع هبة، يبقى كأنه وصية، ان هو بيقول هديهم دلوقتي عشان ما لما موت ما يتخانقوش، يبقى هو قصده ان هم يتملكوها بعد الايه، بعد الموت. لو هو بيقسمها دلوقتي هبه ناجزه يبقى بالتسويه.